مع القدرة أشبه المتلاعب. فإن جهل إمام حدثه أو نجاسته أو مع جهل مأموم بذلك حتى انقضت الصلاة صحت لمأموم وحده، ولا تصح صلاة المأموم إذا كان قرأ الفاتحة، ولا تصح صلاة المأموم إذا كان قد قرأ الفاتحة، وإنما تصح صلاة المأموم إذا كان قد قرأ الفاتحة، لأن الإمام إنما تحمله عنه ما صحت الصلاة. إيش معنى هذا؟ معنى هذا يقول إن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأمومين، والمذهب مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة أن هذا سواء كان الصلاة سرية أو سواء كان جهري، أن الإمام يتحمل صلاة قراءة الفاتحة عن المأموم. طيب الإمام لم يقرأ الفاتحة، إما نسيها أو نحو ذلك أو تعمدها ما قرأها فركع، نقول للمأموم في هذه الحال يجب عليك إعادة الصلاة. قال ما أنتم تقولون إذا كان يعني إن الإمام صلى بالناس وهو على غير طهارة جاهلا بذلك أن صلاة المأمومين تصح؟ قلنا نعم نقول كذا، لكن متى؟ إذا كان قرأ الفاتحة. فأنت يا المأموم الإمام ما قرأ عنك الفاتحة، ما في أحد تحمل، لا أنت قرأتها بنفسك ولا المأموم قرأها ولا الإمام قرأ الفاتحة، إذن يجب عليك الإعادة، لأن ركن من أركان الصلاة ما أتيت به، لا أتيت به بنفسك ولا أجا به إمامك. ففي هذه الحال يجب على المأموم أنه يعيد الصلاة من أجل أن الإمام أنه لم يقرأ الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة فلا تحملها عنه. قال لأن الإمام إنما تحملها عند عن عنه مع صحة إمامته، وإذا علم الإمام أو بعض المأمومين بأن المحدث أو المتنجس قبل الصلاة أو لم يقرأها أعاد الكل، وإن كانوا 40 فقط في الجمعة أو عيد ومنهم واحد محدث أو نجس أعاد الكل سواء كان إماما أو مأموما، وإذا علم أنه ترك واجبا فعليه إعادته. صلاة الجمعة اختلف العلماء في عدد المصلين الذين تصح الصلاة بوجودهم، فمذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد أنه لا بد أن يكونوا 40، فإذا نقصوا عن 40 ما صحت الجمعة ولا صح العيد، لأنه لا بد من كمال 40. لو كانوا 39 ما صح جمعتهم ولا صح عيدهم، لأنه لابد أن يكونوا. مذهب الإمام مالك أنه لابد أن يتموا 12، إذا كانوا 12 صلوا جمعة وصلوا عيد، وإن كانوا أقل من ذلك فلا تصح الصلاة. مذهب الإمام أبي حنيفة لابد أن يكونوا أقل شيء 3، إمام وخطيب واثنين يستمعان، وهذا هو الراجح. لكن هنا فرع على أساس أنه لابد من 40، لابد من 40، يقول يعني لو كان واحد من 40 محدث وعليه نجاسة ما صحت جمعته، لأنهم صلوا جمعة بأقل من 40. ولكن الراجح أن الجمعة والعيد أنها تصح من 3، إذا اجتمع 3 صحت بهم الجمعة. ولا يوجد دليل أبدا يوجد دليل على أن صلاة الجمعة أنها لابد أن تكون من أربعين، ما يوجد دليل هلا، ما عليه دليل. فالراجح ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة. قال: ولا تصح إمامة أمي إلا بمثله. الأمي تقدم لنا هو من لا يحسن الفاتحة، الذي لا يحفظ الفاتحة يسمى أمي، إما أمي نسبة إلى الأم بمعنى أنه يعني كأنه خرج من بطن أمه، أم أو أمي لأنه من أمة العرب، أن العرب أميين يعني لا يقرؤون ولا يكتبون. فالمهم أن الأمي باصطلاح الفقهاء أنه هو الذي لا يحسن الفاتحة. فالذي لا يحسن الفاتحة لا يصح أي أمة أحدا أي حتى بمثله. إيه؟ وكذلك من لا يحفظ الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم، يعني إما أنه ما يحسن قراءة الفاتحة أو يدغم فيها أشياء ما تدغم. قال مثل إيش يدغم؟ مثل يدغم هاء الله في الراء من رب، يقول الحمد لله الحمد لرب العالمين، يعني ما أخرج الهاء، الهاء أدغمها بالراء، يعني جعل الراء والهاء حرف واحد، حرف واحد. هذا لا هذا يعتبر أمي، لا تصح صلاته ولا إمامته رب العالمين. أو أبدل حرفا بحرف، أبدل حرف بحرف. في بعض الناس ما يستطيع النطق، مثلا ما يقدر ينطق بالراء، يقول الحمد لله رب العالمين أو غب العالمين، يعني يبدلها حرف آخر. هذا يعني أبدل حرفا بحرف ما تصح صلاته، لا تصح إمامته. صلاته إمامة صلاته تصح، لكن إمامته لا تصح. أين؟ أين؟ إلا حرفين سمحوا فيهم، الضاد والضاء، الضاد الضاد والضاء. ها إذا أبدل حرف بواحد هذا تجوز إمامته. أولا إن بعض العرب ما يفرقون بينه، يجعلون منطقهن واحد، الضاء الضاد هذه مخرجها من اللسان يكون في اللثة ضاء ضاء كذا، وأما الضاء المشالة اختطاء فيه لا ضاء، يعني اللسان لا يصل إلى أعلى اللهات، هذه لها مخرج وهذه لها مخرج، وكل واحد له معنى. فالضاد اللي اخت الصاد هذا الضلال، هذه معناها الضلال، غير المغضوب عليهم والمغضوب عليهم هذا. وأما الضاء التي اختطى فمعناها الظل، ظل الشجر، ظل الإنسان، ظل الجدر، هذا الظل. فبعض العلماء يرون أن هاتين اللفظتين أن الصلاة تصح ولو أبدل واحدا بالآخر، لأنها لغة من لغات العرب. والأمر الثاني إن مخرج الحرفين قريب بعضهم من بعض، فهذه يعني أجازوها. وكثيرنا الآن كثير من الأئمة بالمساجد لا يفرقون بين المغضوب عليهم وبين مثلا إيش، ينطقونها النطق الضاد ولا المغضوب عليه، المغضوب عليه يعني اللسان عند الشفتين، بخلاف مخرج إيش، مخرج الضاء. فهذا مخرج الضاء ما هو مخرج الضاد. المهم في هذا يجايز الحمد لله في سعة، في سعة. وإذا أبدلها فلا تصح، ويصح إمامته ولو بغير مثله، وسواء علم الفرق بين المعنيين أو لا يعلم. ولا تصح عمامة من يلحن في الفاتحة، الذي يلحن لحنا يحيل المعنى ما تصح عمامته. قال مثل إيش؟ مما يحيل المعنى في الفاتحة، ما يحيل المعنى كفتح همزة اهدنا، بعد ما يقول اهدنا الصراط المستقيم يقول اهدنا الصراط المستقيم، هذه ما تصح. فرق بين المعنى هذا من المعنى، اهدنا يعني دلنا على الهداية، من الهداية، اهدنا من الهدية، فرق بين المعنى يختلف. كان يقول اهدنا الصراط يعني ما هو يقول اهدنا دلنا عليه، لا، يقول اعطينا اياه، اعطينا الصراط المستقيم. او يقول مثلا انعمت عليك، التاء هذه صارت للمتكلم وانت بها للمخاطب، تقول انعمت عليه. او قل اياك نعبد، هاي هذا خطاب نساء، اياك، لا اياك مذكر. فهذه مثل هذه الألفاظ، هذه تحيل المعنى وتغير المعنى، فإذا كان الإنسان يقرأ بها مثل هذه القراءة فإن صلاته لا تصح. وإلى الأسئلة. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان الشخص مسافرا ولا يوجد مسجد قريب منه، فلو صلى بامرأته وأهله هل له في ذلك أجر الجماعة؟ ما له أجر الجماعة، لكن يعذر، بس يعذر إذا كان يعني يشق عليها الذهاب إلى المسجد يعذر، وإلا ما له أجر الجماعة. له أجر الجماعة لكن لا، ما له أجر المسجد، المسجد ما له أجره. يقول: وما الحكم لو كان ذلك في سفر؟ في سفر؟ لا، في سفر يصح، عنده أحد. هذول الجماعة في السفر، هذه جماعته رفقته الذين معه هم جماعته. يقول السائل: فضيلة الشيخ، مسافر ترك صلاة العصر ثم أدرك جماعة يصلون المغرب ودخل معهم بنية العصر فصلى ركعتين ثم بعد ذلك صلى المغرب على انفراد، فهل فعله صحيح؟ ما هو صحيح، لأنه ما دام أنه دخل مع ناس يتمون يجب عليهم يتم الصلاة. إذا كان مسافر ودخل مع ناس يتمون الصلاة يجب عليه أنه يتم الصلاة. كان صلى العصر أربع وصلى المغرب يعني ثلاث وحده، هذا الواجب عليه، هذه لابد أنه يعيد الصلاة، يعيد صلاة العصر، لأنه صلاها ركعتين وهي واجبة عليه أربع في سفر. شيخ، يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحرمت وبعد ذلك قلعت جزءا من ظفري نسيانا، فما الحكم؟ إذا كان متعمد يطعم مسكين، يطعم مسكين يعني كيلو ونص رز أو حب، وإذا كان غير متعمد فالراجح ما عليه شيء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز الأكل على الأوراق المكتوب عليها باللغة العربية؟ وهل يجوز أن ترمى تلك الأوراق كما نرى في بعض الشوارع من رمي للجرائد؟ إذا كان فيها يعني ألفاظ جلالة وكذا فلا يجوز، هذا حرام، امتهان لها، ما يجوز. حط الأكل على جرائد، على يعني أوراق ما فيها كتابة، أما فيها كتابة ذكر الله أو بسم الله أو عبد الله أو الرحمن أو نحو ذلك، هذا ما يجوز، امتهان لهذه الأسماء الحسنى، ما يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا طاف الشخص وهو يقرأ القرآن ولم يقطع تلاوته عند الركنين للتكبير ولم يذكر الدعاء الذي بين الركنين، فما حكم ذلك؟ يقول: إذا طاف الرجل يقرأ القرآن ولم يقل الأذكار ولا الدعاء الذي بين الركنين، فما حكم طوافه؟ جائز، ما في شيء. إذا كان الإنسان يطوف ويقرأ ولا جاب الأذكار، القرآن أفضل الذكر، القرآن هو أفضل ذكر لله، يجوز. ها؟ ها؟ جائز هذا وهذا، جائز هذا وهذا، كل جائز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الحكم لو قلد الإنسان صوت إنسان آخر لكن ليس على وجه التنقص، فهل هذا من الغيبة المحرمة؟ يعني إذا قلده، يعني إن كان فيه غرض من الأغراض أو كذا، يمكن لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه الباب، قرأ عليه الباب رجل، فقال: من؟ قال: أنا أنا. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يقلد صوته، أنا أنا، يقلده. ها؟ فإذا كان يعني يعمله المصلحة لا بأس، إذا كان يستهزي أو كذا أو يسخر منه ما يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم حجز الأماكن في المساجد؟ حجز الأماكن في المساجد إن كان الإنسان بالمسجد ولكن يطوف أو يتكي على سارية أو نحو ذلك فهو جائز، أو خرج لغرض ويرجع مثلا يأكل أو يقضي حاجته أو نحو ذلك أو كذا، يرجع، هذا جائز ما في شيء. وإن كان يحجز المكان ويروح يعني المحل والمتجر أو ينام في بيته أو نحو ذلك، هذا ما يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يشترط لصحة صلاة النساء اللائي يصلين خلف الرجال، هل يشترط أن يرين الرجال أم لا؟ يشترط الاقتداء، إذا حصل الاقتداء يعني يجمعه مكان واحد ويسمعنا الصوت وكذا يكفي لو ما رأينا الرجال. يقول: ما هي حدود الحرم المكي التي تفضل بها هذه الصلاة؟ الحدود من جهة جدة الشميسي، هذا هو حد الحرم من الحل، ومن قبل اليمن والجنوب حده جبال هناك تسمى البيبان، يعني تجي لها سبعة كيلوات، وشميسي هو أطولهن يجي له 23 كيلو. ومن قبل طريق المدينة حدها التنعيم عند المسجد المسمى مسجد عائشة، ومن قبل طريق الشرق الشرايع وكذا حده قريب هجرة المجاهدين، ومن قبل عرفات حده وادي عرنة، وادي عرنة هو الحد الفاصل بين الحل والحرم، فهو مخرج لعرفات، عرفات ليست من الحرم، من الحل عرفات مشعر حلا، وما أدخل الوادي وادي عرنة هذا كله حرم، أي هذه حدود الحرم، بعضها أقرب من بعض وبعضها أبعد من بعض، ولله حكمة في هذا. اللي حددها جبريل مع إبراهيم عليه السلام، جبريل يريها الحدود وإبراهيم يضع الأحجار عليها، ومن ذلك الزمان والولاة يتعهدون هذه الحدود ويقيمونها، حتى النبي عليه الصلاة والسلام من حين فتح مكة أمر 4 من قريش ممن لهم خبرة ومعرفة بالجبال والأودية والحدود، أمرهم أنهم يجددوا أعلام الحرم فجددوها. ها؟ وادي عرنة حل ليس من الحرم، ضفته الغربية هي حد الحرم اللي عند نمرة. يقول السائل فضيلة الشيخ، وهل الساحات التي خلف المسعى وهي خارج أبواب الحرم هل هي داخلة في الحرم من حيث الأجر؟ داخلة في الحرم من حيث الأجر، لكن ليست من المسجد، لا يشملها المسجد، لا يصح فيها الاعتكاف، ولا يعني ما تعتبر إيش من الحرم، ولكنها تشملها المضاعفة، مضاعفة الثواب يشملها ويشمل ما وراءه. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم من يتفق مع أشخاص في مزاد علني علما بأنهم يعطون السلعة أكثر من تقديرها ويجعلونها على اسم شخص منهم ثم يعيدون مزاده مرة أخرى في نفس السلعة والمال الزائد بين المزايدين يقسمونه بينهم على جميع الحاضرين، فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز، هذا يسمى النجش. النجش أن الإنسان يزيد في السلعة لينفع البايع أو ليضر المشتري حتى ولو كان له رغبة في السلعة، هذا يسمى النجش، ما يجوز، حرام، نهى عن النجش. النجش الزيادة في السلعة إرادة إضرار بالمشتري أو نفع للبايع. يقول السائل فضيلة الشيخ، قبل 15 عاما حججت أنا وزوجتي، وأثناء رمي الجمرات رميت عنها، فما حكم حجها؟ اللي مضى إن شاء الله صحيح، إذا مضت العبادة وراح وقتها فالأصل فيها الصحة، إذا راح وقت العبادة فهي صحيحة سواء وقعت على الوجه المشروع أو على غير الوجه المشروع. عمر بن الخطاب وعمار بن ياسر رضي الله عنهم هؤلاء راحوا في سفر فأصابتهم الجنابة، فأما عمر فصلى ولم يفعل شيء، وأما عمار بن ياسر فتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه وقال إنما يكفيكم أن تقولوا هكذا، وراهم صفة التيمم الشرعي لكن ما أمرهم بالإعادة. فالعبادة إذا انتهى وقتها وراح فهي على صحتها إن شاء الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة التي تسكن خلف المسجد أن تصلي مع الجماعة من بيتها علما بأنها تسمع الصلاة عن طريق مكبر الصوت؟ إذا كانت مثلا إيش البيت اللي هي فيه مثلا مطل على الساحات ومطل على كذا فصلاتها صحيح لأنها مع الجماعة، وإن كانت لا إلا ما تراهم بس تسمعهم عن طريق المكبر هذا فلا تصح. جماعة، الصلاة الجماعة، الجماعة بالزمان والمكان. إذا حصل لك الاجتماع بالإمام والمأمومين في الزمان والمكان فهذه هي الجماعة، صحة الصلاة. وإن تخلف أحدها تخلف أحده فالمكان مختلف والزمان مختلف فلا تصح، لا يصح الاقتداء. يقول السائل، هل يجوز تأخير الزكاة إلى سنة أو بضع شهور؟ يجوز الإنسان إذا كان عنده زكاة ويريد أنه يخرجها، يعني يجي يخرجها يعني في أوقات مناسبة ولأشخاص مناسبين، ما في مانع أنه إيش أنه يقيدها ويخرجها شيئا فشيئا. يقول السائل فضيلة الشيخ، أديت فريضة الحج في هذا العام، ولكن عند رمي جمرة العقبة يوم العيد صباحا لم أتمكن من الرجم لشدة الزحام، وقصرت شعري وأحللت الإحرام، وعند المساء رميت جمرة العقبة، فهل علي شيء؟ إذا كان أنه لما أنه حلق رأسه طاف طواف الإفاضة جاهز، لأنه يوم العيد عند الحاج عنده ثلاثة أمور، عنده رمي جمرة العقبة، عنده طواف السعي، وعنده الحلق. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول. إذا كان مع حلق رأسه أنه طاف وسعى فقد تحلل التحلل الأول لو ما رمى إلا العصر أو من لا يجهد.